تعطيني الغورية، هاتوا الحبيبي هدية، يا رايحين الغورية، هاتوا الحبيبي هدية، يا رايحين يا رايحين يا رايحين الغورية، يا رايحين الغورية، هاتوا الحبيبي هدية، يا رايحين الغورية، هاتوا الحبيبي هدية، يا رايحين يا رايحين يا رايحين الغورية. هاتوله توب بالقصب يليق على رسمه، انقش عليه العجب واكتب عليه اسمه، هاتوله توب بالقصب يليق على رسمه، انقش عليه العجب واكتب عليه اسمه، الطرحة ويا الشال وإسورة وخول خال، الطرحة ويا الشال وإسورة وخول خال، الطرحة ويا الشال وإسورة وخول خال، الطرحة ويا الشال وإسورة وخول خال. شور عليا يا رايحين يا رايحين يا رايحين الغورية، يا رايحين الغورية، هاتوا الحبيبي هدية، يا رايحين الغورية، هاتوا الحبيبي هدية، يا رايحين يا رايحين يا رايحين رفاف، والخدود رفاف يحكي الهوى معايا، هاتوا الجميل لو صاف حلق بدلايا، هاتوا الجميل لو صاف حلق بدلايا، والخدود رفاف والخدود رفاف يحكي الهوى معايا، ما قلت له قالي نظرايا متولي، ما قلت له قالي نظرايا متولي، ما قلت له قالي نظرايا متولي، ما قلت له قالي نظرايا متولي، ده الحلو راضي عليا، ده الحلو راضي عليا، يا رايحين يا رايحين يا رايحين الغورية. لف عليه وبغير لفوا على التجار وهاتولي كل حريب والله الجمال جبار لف عليه وبغير لفوا على التجار وهاتولي كل حرير والله الجمال دبار خايف عليه وبغير لفوا على التجار وهاتولي كل حرير والله الجمال دبار خايف عليه وبغير لفوا على التجار وهاتولي كل حرير ارخيها على جبينه ورموشه وعيونه ارخيها على جبينه ورموشه وعيونه ارخيها على جبينه ورموشه وعيونه ارخيها على الحلو راضي عليا ده الحلو راضي عليا رايحين يا رايحين يا رايحين الغورية يا رايحين الغورية هاتوا الحبيبي بيا يا رايحين الغورية هاتوا الحبيبي بيا يا رايحين يا رايحين.